لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس 27 من مجالس أدوات الاعتصام في 25 من محرم عام 1432 للهجرة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: فإذا كانت العزلة مؤدية إلى السلامة فهي أولى، وقد يكون المطلوب واجبا إلا أن وقوعه فيه يدخله في مكروه، وهذا غير معتد به، لأن القيام بالواجب آكد أو يوقعه في ممنوع، فهذا هو الذي يتعارض على الحقيقة، إلا أن الواجبات ليست على وزان واحد كما أن المحرمات كذلك، فلا بد من الموازنة. فإن ترجح جانب الواجب صار المحرم في حكم العفو أو في حكم التلافي إن كان مما تتلافى مفسدته، وإن ترجح جانب المحرم سقط حكم الواجب أو طلب بالتلافي، وإن تعادل في نظر المجتهد فهو مجال نظر المجتهدين، والأولى عند جماعة رعاية جانب المحرم، لأن درء المفاسد آكل من جلب المصالح. فإذا كانت العزلة مؤدية إلى السلامة فهي الأولى في أزمنة الفتن، والفتن لا تختص بفتن الحروب فقط، فهي جارية في الجاه والمال وغيرهما من مكتسبات الدنيا، وضابطها ما صد عن طاعة الله. ومثل هذا النظر يجري بين المندوب والمكروه وبين المكروهين. وإن كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعات والجماعات والتعاون على الطاعات وأشباه ذلك، فإنها أيضا سلامة من جهة أخرى، ويقع التوازن بين المأمورات والمنهيات. وكذلك النكاح إذا أدى إلى العمل بالمعاصي ولم يكن في تركه معصية كان تركه أولى. ومن أمثلة ذلك غير أنه مشكل ما ذكر الوليد بن مسلم بسنده إلى حبيب المسلمة أنه قال لمعد بن ثور السلمي: هل تدري لما اتخذت النصارى الديارات؟ قال: معن ولما؟ قال: إنه لما أحدثت الملوك في دينها البدع وضيعوا أمر النبيين وأكلوا الخنزير اعتزلوهم في الديارات وتركوهم وامتدعوا فتخلوا للعبادة. قال حبيب لمعن: فهل لك؟ قال: ليس بيوم ذلك. فاقتضى أن مثل ما فعلت النصارى مشروع في ديننا وليس كذلك، ومراده أن اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء على حد ما شرع في ديننا مشروع، لا أن نفس ما فعلت النصارى في رهبانيتها يشرع لنا لما ثبت من نسخ. فعلى هذه الأحرف جرى كلام الإمام أبي حامد وغيره ممن نقله عنهم واحتج بهم، ويدل على ذلك أن جماعة ممن نقل عنهم الترغيب في العزبة كانوا متزوجين، ولم يكن ذلك مانعا لهم من البقاء على ما هم عليه، بناء منهم على التحري في الموازنة بين ما يلحقهم بسبب التزوج. فلا إشكال إذن على هذا التقرير في كلام الغزالي ولا غيره ممن سلك مسلكه، لأنهم بنوا على أصل قطعي في الشرع محكم لا ينسخه شيء وليس من مسألتنا بسبيل، ولكن ثم تحقيق زائل لا يسع إيراده هاهنا، وأصله مأخوذ من كتاب الموافقات، من تمرن فيه حقق هذا المعنى على التمام، وبالله تعالى التوفيق. والحاصل أن مضمون هذا الفصل يقتضي أن العمل على الرهبانية المنفية في الآية قصدا بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية، لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أصلا وفرعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، وقفنا عند ما قرأ الشيخ منصور، لكن هنا من باب التوضيح قال: وبيانه أن المطلوبات الشرعية لا تخلو، إلى أن قال: وإن لم يقدر على ذلك إلا بوقوع في مكروه، صفحة 21. مر من هذا الكلام، لكن نذكر على ذلك مثال، يعني أو مثالين ذكرت في بعض الكتب. قضية أنه إذا المندوب المستحب إذا لم يفعله إلا بمكروه، فإذن إيش؟ يسقط المستحب ولا ما يسقط؟ قال يسقط. فمثل ذلك بمثال أنه لو مثلا ترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه في قضية مثلا المبالغة في الاستنشاق في حق الصائم، كما في حديث العقيد والصبرة قال عليه الصلاة والسلام: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ف فأخرج أبو داود. فقدم ترك المكروه اللي هو ماذا؟ قدم ترك المكروه على المستحب، وهو أيش ترك ماذا؟ أنك تترك المبالغة، لأن المبالغة في الاستنشاق مستحبة، فترك المستحب ليش؟ لأجل إيش؟ لأجل هذا المكروه. أيضا في قضية المحرم، إذا تقابل أو تعارض المحرم مع المندوب، فمن باب أولى إسقاط إيش؟ إسقاط ماذا؟ المندوب. من ذلك مثلا ما جاء في جامع العلوم والحكم جزء الأول 55 و200، أنه قال يقدم ترك المنهي عنه على المأمور به إذا تقابل محرم مع مندوب، محرم مع مندوب. وذكر الكلام بالعمر رضي الله عنهما، قال لرد دانق حرام أفضل من 100,000 تنفق في سبيل الله. كون الشخص يرد دانق، العملات اليسيرة جدا كالهلل مثلا، كون يرد هذا الدانق المحرم هذا أفضل من إيش؟ من أن ينفق 100,000 في سبيل الله، فهذا محرم وذاك مندوب. طيب انتهينا من الكلام في المسألة. هنا لما قرأ أخونا وقد يكون المطلوب واجبا، فهذه مسألة واضحة. إذا كان هذا الواجب لا يمكن أن يتحقق لفعل مكروه، فما الذي يفعل؟ الواجب، ليس كذلك؟ يفعل هذا الواجب، وإن ثمت مكروه يزاحمه. لكن إذا مثلا هذا الواجب لا يمكن أن يوقعه إلا بمواقعة محرم، فماذا قال المؤلف؟ هذا يحتاج إلى موازاة. أما قضية الواجب إذا عرضه مكروه، فشيخ الإسلام تحدث عن هذه المسألة في غير موطن، يعني ذكر بعض ما يؤيد ذلك. ومن ذلك مثلا أنه رحمه الله قال أن الإمام أحمد بن حنبل سئل عن رجل مات أبوه وعليه دين وله ديون فيها شبهة، أيقضيها ولده؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله، قال أيدع ذمة أبيه مرهونة؟ قال الشيخ السلام، قال هذا جواب سديد، فإن قضاء الدين واجب وترك الواجب سبب العقاب، فلا يترك لما يحتمل. ما الذي يحتمل هنا؟ شبهة. إيه نعم، أن هذه الديون فيها إيش؟ فيها شبهة. فلو كانت هذه الديون التي على فيها شبهة، فيجب عليه ماذا؟ يجب على هذا الابن وعلى أولياء الميت ماذا؟ أن يقضوا إيش؟ هذا الدين، لأن قضاء الدين ماذا؟ واجب. كذا في الفتاوى 21 صفحة 11-300. وفي مسألة أخرى يعني قد يعني ترد في هذا الزمان، أنه سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل أكثر ماله من حلال وفيه شبهة قليلة، فإذا دعا شخصا فهل يجيبه؟ إذا دعا شخصا صاحب المال الذي أكثره حلال وقليله مشتبه، فقال شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن كان في الترك مفسدة من قطيعة رحم أو فساد ذات بين فإنه يجيبه، لأن الصلة صلة الرحم وصلاح ذات البين واجب، فإذا لم يتم إلا بذلك كان واجبا وليست الإجابة محرمة. سم يقصد إذا دعاني غريب وفي مالي شو؟ إيه نعم إيه، فيقولك مثلا أنه ما دام أن صلة الرحم هذه متعينة واجبة، فليس لأجل هذا المال القليل المشتبه يترك إيش؟ إجابة دعوته. كذا في الفتاوى 32 صفحة 15-200. أيضا هو قضية تعارض المصالح والمفاسد، هذا ما ينفك عن كثير من المسائل. وشيخ الإسلام كما يعرف الكثير منكم يقول أن كلما ابتعدنا عن عهد النبوة زاد الخفاء والاشتباه في تعارض المصالح والمفاسد. بس نكمل هذا النص. فمثلا ما قال الشيخ رحمه الله في هذا المقام، يقول كثير من لا تطيعه نفسه إلى القيام بمصالح الإمارة إلا بحظوظ منهي عنها. يعني لاحظ الآن هو له ولاية، نوع من أنواع الولايات، لكن هذه الولاية لا تنفعك عن ماذا؟ عن حظوظ إيش؟ منهي عنها. يعني قد يقع مثلا في الاستغراق بالمال، ليس كذلك؟ أو ربما ظلم. قال وكذلك في الجهاد في سبيل الله، إلا بنوع من التهور، فقد هو يجاهد في سبيل الله لكن يقع في شيء ممنوع أو محظور له وإيش التهور. رحمك الله. قالوا في العلم إلا بنوع من المنهي عنه، قد الشخص يشتغل بعلم الشرع ويقع في إيش يعني لا ينفك عند البعض أن يوقع في منهي عنه، مثل إيش؟ نعم العجب نصر عافين العجب، مثل ما قال ابن القيم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فقد الإنسان يطغى لأجل المال فيقول فكيف بالعلم والحال، فقد يطغى نصر عافين. إلى أن قال لما ذكر هذه الأمثلة التي يعني أحيانا أن البعض لا ينفك في إمارة في جهات في علم، قال الشيخ بعدها وحكم الشريعة أنهم لا يؤذنون له، وحكم الشريعة أنهم لا يؤذنوا لهم فيما فعلوه من السيئات ولا يجعل حظ أنفسهم عذرا لهم في فعلهم، هذا ليس عذرا إذا لم تكن الشريعة عذرتهم، يعني هناك من الأعذار ما يكون الشريعة عذرتهم فيها ليس كذلك. قال وإذا علم أنهم إذا نهوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجعة ماذا يفعل إذن؟ قال وإذا علم أنهم إذا نهوا عن تلك السيئات مثل الجهاد الذي لا يكون إلا بتهور، إذا نهوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجعة ينهوا ولا لا ينهوا؟ لا. قال لم ينهوا عنها لما في النهي عنها من مفسدة ترك الحسنات الراجعة، إلى آخر كلام في الفتاوى 35 صفحة 28. طيب نكمل المسألة ثم نعم. لما قال بعدها إلا أن الواجبات ليست على وزان واحد، هذا أمر مهم، فالواجبات ليست على حد سواء، لكن المؤلف فيما تلحظون يقول إذا كانت الواجب يكافئ أو يعادل هذا المحرم، أنه لا يفعل هذا الواجب إلا ويفعل المحرم يكافئه أو يقابله، فماذا رجح؟ المحرم ترك المحرم، إيه باعتبار درى إيش الفاسد مقدم عليه على جل المصالح. لكن بعض العلم يقول لا، أن تقريرات شيخ الإسلام وابن القيم تبع وكذا ابن رجب أنه يقول لا، أن المأمور إيش آكد، جنس فعل المأمور آكد من إيش من ترك المحظور، وشيخ الإسلام أورد أكثر من 20 دليل على على على على هذه القاعدة، وابن القيم قرر هذا المعنى في عدة مواطن وكذا الحافظ ابن رجب. فبعض يقول عندنا الآن أكثر من قول، هناك من يأخذ بالقاعدة المعروفة در فاسد، ومنهم يقول لا أن جنس المأمور آكد، والبعض يعني اللي نقلوها بعض الذين بحثوا المسألة في رسالة علمية جيدة يعني لو طلعتم عليها اللي هي المفاضلة بين العبادات أو المفاضلة في العبادات لسليمان النجران، رسالة جيدة في هذا الباب، فذكر المسألة هذه فذكر هذا القول درب فاسد، وذكر القول الذي نصر شيخ الإسلام، وذكر القول الثالث نسب العزب عبد السلام في قواعد الأحكام أنه يعني فيها التوقف والتخير، التوقف إيش والتخير. والبعض يقول إن شيخ الإسلام لما قال فعل مأمور هو باعتبار الجنس ولا يلزم من ذلك إيش ما يلزم من ذلك أفراد، فقد يكون أفراد المحرم ما هو آكد، والله أعلم بالراجح، والله أعلم بالراجح المسألة. والباحث يبدو أنه يعني لما جاءت هذه المسألة أشكلت عليه فما أتى بجواب واضح في نظري. لا ما يكون هذا جواب مطلق يعني يختلف يعني بس الآن قصدك على حسب الأفراد يعني حسب الأفراد والأحوال والأشخاص، هو الذي يتفق مع تقرير شيخ الإسلام كما تعرفون أنه كثير ما يراعي هذا الجانب، جانب اختلاف الأفراد والأحوال والأشخاص، لكن في ضوابط عامة ليس كذلك، يعني الدر المفاسد ما أحد ينازع فيه أنه مقدم على جل المصالح، لكن ما أظن يتعارض مع جنس المأمور، لأنه نجزم أن من المأمورات أن من المحرمات ما يقدم وتركه آكد من إيش يعني آكد. لازم أن شيخ الإسلام في موطن قال أن ترك المأمور به قال ترك المأمور به أيسر من فعل المنهي عنه، فلما يقول ترك المأمور أيسر صار الآن إيش أيهما الآن أعظم؟ نعم ترك المحرم صار إيش صار أعظم فعل المحرم صار إيه نعم. وتحتج بحديث أبي ثعلبة أنه حديث أبي ثعلبة الخشني قال إيش وما نأيتكم عنه إيش فاجتنبوه، وأما الأمر قال إيش أنا ما جاء في النهي قال حسب الاستطاعة كذا يعني قال. طيب انتهينا من هذه المسألة. عفوا كان عندك شيء؟ مسألة نسأل عنها شيخ الإسلام اللي المال المال مشكلة بحيث أنه ما يدري يعني هو حلال اللي عليه دين ولا اللي صاحب الدعوة صاحب الدعوة إيه؟ يقول ماله مختلط يعني. لا هو يقول على كلام السؤال اللي وجه الشيخ أن ماله أكثره حلال لكن فيه مال منه إيش فيه شبهة فيه شبهة إيه فيه شبهة يعني ما يندرج تحتها اللي يكون بعض ماله حلال بعض حرام. لا هو يقول الأصل في أن الأصل عنه في السؤال يقول أكثر ماله في حلال هكذا السؤال في الفتاوى وفيه شبهات قليلة. فالشيخ يعني يقول ما دام أن صلة الرحم هنا واجبة وإصلاح ذات بينهم فلا فلا فلا فلا يترك ذلك. نصورها يقول المدعو قريب مثلا مدعو قريب لي ومالي فيه حلال ولكن فيه شبهة هو كذا هذا السؤال. وعلى كل الشيخ في موضوع قضية إصلاح ذات البين يراعي هذا حتى في مسألة كما تعرف الموضوع القيام للشخص ليس كذلك؟ أنه إذا ما يشرع القيام للشخص لكن إذا كان مترتب عليه فساد وقطيعة فيقام له. طيب نرجع إلى كلام الشيخ هنا قال فإذا كانت العزلة هنا الكلام في عبارة يعني ما أثبتها الشيخ مشهور مع أنها لابد من إثباتها ولا يحصل خلال في المعنى. عندكم في صفحة 23 تحقيق مشهور قال وإن كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعات والجماعات والتعاون على الطاعات وأشبه ذلك فإنها لابد أن نضيف ما جاء في عند الشيخ رضا رحمه الله عليه فإنها موقعة في الحرام من جهة وسالمة يعني الأدق نقول له سالم كما أيضا في نسخة الشيخ رضا رضا عند الشيخ سعد كذا في تعليق عن الشيخ سعد علق عليه إيش قال؟ قال هي اختصار شديد يظهر أن معناها أن العزلة في بعض الأزمان قد تكون سلامة من الفتن وإن كان سيترتب عليها فوات مصلحة الجماعات والتعاون على الطاعات فتقع الموازنة بين مصلحة فائتة والمفسدة المدفوعة فترجح أولاهما بالتحصيل أو الدفع. ما في إشكال في التفصيل لكن الكلام العبارة شدق إذا أنا أقول لابد من إثبات هذه ولا لما يقال وإن كانت العزلة مؤدية لترك الجمعة والجماعات والتعاون على الطاعات فذلك فإنها سالمة ما يمكن يقال هذا صح لا ما هذا يعني ابدا ما يمكن قال هذا فلا بد من الحق ما اثبته الشيخ رضا في طبعته او في نسخته فانها موقعه في الحرام من جهه وش الحرام اللي من جهه ترك الجمعه والجماعات اي نعم وسالم من جهه اخرى لما يسلم من ايش من ماذا من الفتن ودواعيها. طيب على كل العزله الكلام عنها يطول يعني لكن الذي حرره ابن القيم شيخ الاسلام من قبل يعني وأيضا ابن الجوزي رحمة الله عليه أن العزلة ليست مقصودة لذاتها ليست مقصودة لذاتها هذا أمر. والأمر الآخر أن العزلة التي وقع فيها بعض الصوفية الذين ترهبنوا هي في الواقع هي كما نبه ابن الجوزي في تلبيس إبليس لكما ذكرت الصفحة أنه أنها يظن البعض أنها تعبد هي في الواقع هي جزء من الهوى لأنه إذا اعتزل الناس فيها شيء من المحافظة على ذاته ليس كذلك لأن خلطه بالناس قد الإنسان يتعرض لشيء من خلطة تتعرض لشيء منه يمتهن الشخص ليس كذلك لكن إذا كان الرجل في عزلة فيحتفظ بناموسه كما يعبر ابن رجب ابن الجوزي ويحتفظ برياسته وحفظ نفسه وربما عذب ليتخلص من كثير من التبعات والحقوق المسلمين فلا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ويقال فلان هذا هذا هذا ايش هذا ديدنه ايش وهذه ايش طريقته. فهذا ملحظ مهم تبين لك ان ابن الجوزي كمثل ما تجد عند الشاطبي معرفة ايش آفات النفوس التي ترد عند هؤلاء المتعبدة. من تقريرات شيخ الإسلام في العزلة والخلطة قوله رحمه الله الخلطة تكون تارة واجبة او مستحبة. طبعا متى تكون واجبة الخلطة؟ الجمعة والجماعات ومستحبة في فعل المستحبات مثلا عيادة المريض ونحوه. قال ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بنفسه في دعائه وصلاته ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه. وقال أيضا التعبد بترك الجمعة والجماعات بحيث يرى أن تركهما أفضل من شهودهما مطلقا هذا كفر ومن جعل الانقطاع عن ذلك دينا لم يكن على دين المسلمين. فالجمعة فريضة اتفاقا وصلاة الجماعة واجبة عند أكثر العلماء وشرط في صحتها على قول. كذا في الفتاوى العاشر 25 و400 والحادي عشر 12 و600. وابن القيم يقول الضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والحج والجهاد ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات، وإن احتاج إلى خلطتهم فالحذر من موافقتهم، يعني ألا يوافقهم فيما في باطلهم. كذا في المدارج الأول 54 و400. طيب انتهينا من الكلام عن إيش مسألة العزلة. بالجوزي يا شيخ سم بالجوزي مرجع بالجوزي والله ما كتبت الصفحة نسيت والله. طيب نرجع للكلام الشيخ بعد ما ذكر عندك أثر اللي هو معن بن ثور السلمي، أثر معنى كأنه استحسن إيش استحسن ماذا العزلة، فجاء يعني توضيح المؤلف قال فاقتضى أن مثل ما فات النصارى مشروع في ديننا، يبدو وليس ما لو حذفت لكان أليق، فاقتضى أن مثل ما فات النصارى مشروع في ديننا كذلك. ومراده الآن يوجه مقالة معنى، ومراده أن اعتزال الناس عند اشتهار بالبدع وغلبة الأهواء على حد ما شرع لنا في ديننا مشروع، لا أن نفس ما فعلت النصارى في الربانية يشرع لنا لما ثبت من نسخ. إذن تشرع العزلة متى؟ عند ماذا؟ قال عند إيش؟ يعني غلبة الأهواء وظهور البدع. بعدها قال فعلى هذا الأحرف جرى كلام الإمام أبي حامد أبو حمد الغزالي مر بنا في صفحة 20 و200 لما إيش ذكر إيش من فضل إيش الخلطة ومن فضل إيش العزبة على الزواج. يعني تلاحظون أن المؤلف رحمه الله يعني هو يجل الغزالي، لا يعني لا ينتقده يعني بشدة مثل ما تجد يعني مثلا بالجوزي، ولا فعلا بعض تقريرات الغزالي فيها شطح يعني لما يفضل العزلة. ففي مثلا تجد مثلا في تلبيس إبليس مثلا أبو حامد يقول مثلا في العزلة يقول على الإنسان أن يبحث عن مكان مظلم حتى إيش يعتزل، فإذا ما وجد مكان مظلم فيلف رأسه يعني يلف رأسه بردائه، يعني يدخل رأسه بردائه في نعم في ثوبه ثم بعدها يتخيل. نعم فهذه الخيالات يعني يقول هي كذا عندي إيش يقول إذا نعم هذا من خلال هذه الخيالات يسمع نداء الحق، يسمع إيش نداء الحق. فبالجوزي رحمة الله عليه قال يعني العجب، أنا أقرأ عليه مرات بالجوزي العجب كيف تصدر من فقيه عالم، قال يعني هذه من فقيه وعالم نصدر من هذا الكلام، وقال ما يسمعه ويسمي نداء الحق. يقول بالجوزي رحمة الله عليه يقول هذه ما هي هذه وساوس وخيالات. ومن العجب أن ابن الجوزي فسرها تفسيرا طبيا ويقول الآن لما يلف مثلا يلف على مثلا على مقدمة رأسه فيقول مقدمة الدماغ هي موطن التخيل، ووسط الدماغ هو موطن إيش موطن التفكر والاعتبار، وآخر الدماغ هو موطن إيش موطن الحفظ والذاكرة. كذا قال والله أعلم بصحة هذا الكلام عند أهل الطب. كذا في تلبيس إبليس 23 و300. يعني تلحظ شطح الغزالي مثل نقطه اخر يقول ابن الجوزي رحمه الله قال ولقد عجبت لابي حامد الغزالي الفقيه كيف نزل مع القوم من رتبه الفقه الى مذاهبهم، حتى انه قال لا ينبغي للمريد اذا تاقت نفسه الى الجماع ان ياكل ويجامع فيعطي نفسه شهوتين، يعني شهوه الجماع وشهوه الاكل. ثم قال ابن الجوزي قالوا هذا قبيح في الغايه، ثم رد عليه بالادله انه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء ايش بغسل واحد، ما هي شهوه ولا شهوتين اليس كذلك، او انه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين ايش في الاكل بين القثاء والرطب. ثم قال يعني ايضا من الملحوظات التربويه لذا يقول ان الجوع هو اضر، يعني يقول يمكن بالنسبه للصوفيه باعتبار بعضهم كهول وشيوخ فالجوع لا يؤثر عليهم، لكن بالنسبه للشباب نعم يعني، ولهذا يقول من أضر الأشياء من أضر الأشياء على الشاب الجوع، لأن حرارتهم شديدة يعني حرارة الجوف. وهذا أيضا اتفق مع اعتقاد شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام أن في الشتاء الجو يكون إيش في الظاهر إيش بارد، لكن الجوف يكون إيش يكون حارا، فلهذا يعني تجد الهضم يكون إيش

فإذا الاقتصار على البشيع في المأكول من غير عذر تنطع، وقد مر ما فيه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. ومن ذلك الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة، فإنه من قبيل التشديد والتنطع المذموم، وفيه أيضا من قصد الشهرة ما فيه. وقد روي عن الربيع بن زياد الحارث أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أعدني على أخي عاصم، قال ما باله؟ قال لبس العباء يريد النسك. فقال علي رضي الله عنه علي به. فأتي به مؤتزرا بعباءة مرتديا بالأخرى شعث الرأس واللحية، فعبس في وجهه وقال ويحك، أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أباح لك الطيبات وهو يكره أن تنال منها شيئا؟ بل أنت أهون على الله من ذلك. أما سمعت الله يقول في كتابه والأرض وضعها للأنام إلى قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أفترى الله أباح هذه لعباده إلا ليبتذلوه ويحمدوا الله عليه فيثيبهم عليه؟ وإن ابتذالك نعم الله بالفعل خير منه بالقول. قال عاصم فما بالك في خشونة مأكلك وخشونة ملبسك؟ قال ويحك، إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس. فتأملوا كيف لم يطالب الله العباد بترك الملذوذات، وإنما طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها. فالمتحري للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير موجب شرعي مفتاة على الشارع. وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات ليس من هذه الجهة، وإنما امتنعوا منه لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره، كالامتناع من التوسع لضيق الحلال في يده، أو لأن المتناول ذريعة إلى ما يكره أو يمنع، أو لأن في المتناول وجه شبهة تفطن إليه التارك ولم يتفطن إليه غيره ممن علم بامتناعه. وقضايا الأحوال لا تعارض الأدلة بمجردها لاحتمالها في أنفسها. وهذه المسألة مذكورة على وجهها في كتاب الموافقات والحمد لله. طيب. يعني المؤلف رحمة الله عليه يقرر كما هو واضح، يقرر أن الحرج منفي على الدين في جملة، وأن المشقة ليست مقصودة إيش لذاتها، المشقة ليست مقصودة لذاتها. قال عندك هنا ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة أن الحرج منفي عن الدين جملة وتفصيلا، وإن كان قد ثبت أي نفي الحرج، وإن كان قد ثبت نفي الحرج أيضا في الأصول الفقهية لآخر كلامه. فذكر الآن عندك قرابة 4 أمثلة، والمؤلف يقول 5 أمثلة من إيش؟ من من يعني ممن سلك مسلك إيش؟ يتحرى إيش المشقة في ذلك. قال فمن ذلك أن يكون المكلف طريقان، فتجد يتحرى ماذا؟ المسلك إيش؟ الشاق. وذاك عندك مثال مثلا يعني يجد ماء سخنا وباردا فيتحرى إيش؟ البارد. وكون يتحرى البارد فهذا كما ذكر عندك فيه محاذير. المحذور الأول قال عندك فهذا لم يعط النفس حقها، والحديث قال عليه السلام إن لنفسك عليك حقا. قال وخالف دليل رفع الحرج من غير معنى زائد اللي هو إيش في قول تعالى وما جعل عليكم في الدين الحرج. ثالثا أنه قد يصيبك قول الله تعالى إيش ولا تقتلوا أنفسكم، وربما مثلا كونه مثلا اغتسل ماء في الماء البارد ربما اعتراه التلف أو قريب من ذلك. لاحظ بعد ماذا قال بعد هذه الأوجه الثلاثة؟ قال فصار متبعا لهواه. فلاحظ التشدد هذا الذي ظن أنه يعني هو تعبد لكنه لا ينفك عنه لأنه خلاف الشرع. هذا يؤكد الكلام اللي قلناه قبل قليل عن بالجوزي أن العزلة فيها حظوظ النفس، وهذا إذا قرر رحمه الله الشاطبي. القصد من هذا أن ما عندها ولا من التشدد أو الرهبنة أو العزلة الغير مشروعة هي لا تنفك عن ماذا؟ ما تنفك عن هوى. ولهذا يقول ابن الشاطبي في الموافقات يقول الرهبنة هي عين الحظ، هي عين إيش الحظ؟ إيش معنى الحظ هنا؟ يعني إيش هوى النفس هنا. واستهلاك في هوى النفس كذا قال، هي عين الحظ واستهلاك في هوى النفس. قال فالرهبان قد يتركون لذات الدنيا للذة الرياسة والتعظيم فإنها أعلى. ويحصل الرياسة ولا ما يحصل الرياسة إذا ترك هذه؟ يحصل يعني يعظم ويحتفى به نسأل العافية. كذا من الوفقات الطبع القديمة الجزء الثاني صفحة 201. طيب لما يأتي حديث إسباغ الوضوء على المكاره هل لهم حجة في ذلك؟ فالمؤلف يقول ليس الحجة من وجهين، أن المشقة هنا المكاره ليس المقصود إيش لذاته، لما قال وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه، إنما الحديث يقتضي ماذا؟ أن الشخص الآن أمامه ماء بارد ما عنده ماء يعني ساخن، فهو من أجل طاعة الله تعالى يتحمل إيش؟ يتحمل مشقة، لا أنه إيش يتقصد إيش؟ لا أنه يتقصدها. والثاني الوجه الثاني كما قال لو سلمنا أن الحديث يعارض هذا الأصل اللي هو رفع الحرج، فيقدم ماذا؟ يقدم هذا الأصل القاطع على إيش؟ على ما جاء به هذا الحديث. يبقى كلامه لما قال خبر الواحد ظني، هذا عنده تفصيل، له تفصيل في هذا الظن الذي يستند إلى قطعي أو الذي لا يستند إلى قطعي، هذا فصله رحمه الله في الموافقات الجزء الثالث صفحة 16. طيب إذن انتهينا من هذه المسألة. عندنا بعض تقرير شيخ الإسلام في موطنين يعني تؤكد ما سبق. يقول الشيخ رحمه الله إذا فعل ما لم يؤمر به حتى أهلك نفسه فهذا ظالم متعد، مثل أن يغتسل من الجنابة في البرد الشديد، وذكر حديث إيش قتلوه قتلهم الله إنما شفاء عيسى خرج داود، وحديث عمر في غزوة إيش غزوة ماذا عمر العاص غزوة ذات السلاسل، غزوة ذات السلاسل لما إيش صلى بمع إيش وهو إيش جنب تتم، فأنا سلم قال صليت بهم وأنت جنب، قال تذكر قول تعالى إيش ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك المسلم إيش وأقر عليه الصلاة والسلام. إلى أن قال شيخ الإسلام فقد ذكر أن العبادة المفضية إلى قتل النفس بلا مصلحة مأمور بها هي من قتل النفس المنهي عنه، وأقر المسلم أقر عمرو بن العاص. ثم قال الشيخ الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله. هذا مر بنا أن الشيخ في عدة مواطن يقول أن أفضل الأعمال هو إيش ما جمع بين أمرين، ما كان أطوع لله وما كان إيش ما كان أنفع في حق إيش العبد أو المكلف. إلى أن قال وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا بمشقة كالجهاد والحج، ذكر حديث أجرك على قدر نصب في حديث مثل لعائشة لما اعتمرت من التنعيم، قال فيحتمل تلك المشقة ويثاب عليها لما يعقبه من المنفعة، أما إذا كانت فائدة العمل منفعة لا تقاوم مشقته فهذا فساد والله يحب الفساد. وهذا مثل حتى شيخ أمور دنوية، يعني كل إنسان مثلا يعني يتحمل مشقة من أجل أن يحصل على مثلا مليون درهم، ما بالضبط ما عنده مليون درهم ذاك الزمن، لكن يقول مثلا 100,000 درهم، فهذه المشقة إيش مقبولة في هذا المقام ولا لا؟ مقبولة، لكن يتحمل مشقة من أجل درهم هذا ليس ليس ليس مقبولا. وقال في موضع آخر خير الأعمال ما كان الله أطوع لصاحبه أنفع، فليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا، بل الشارع إذا أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا لمجرد تعذيب النفس كالجهاد كتب عليكم القتال وهو كر له، والحج هو الجهاد الصغير ذكر حديث أجرك على قدر نصبك، وأما مجرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة فليس هذا مشروعا لنا. هذا في الفتاوى 22/13/325 صفحة 79 و200. قال عندك ومن ذلك هذا المثال الثاني، نستطيع أن إذا كنا نجعل أمثلة لأن الشاغل يقولنا 5 أمثلة أنا ما عثرت إلا على 4. الأول أن يكون المكلفان طريقان صفحة 25، والثاني هو الاقتصار من المأكول على خشنه وأفضعه. جاء يعني رد المؤلف عندك هنا قال فهو من النمط المذكور فوقه اللي هو رقم 1، لأن الشرع لم يقصد تعذيب النفس، هذا الرد الأول. والثاني هذا خلاف إيش هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، وهذا المعنى أنه يحب الحلوى والعسل قرر رحمه الله في مواطن الموافقات في الأول 18 و100 والثاني 99 و100 موافقات الطبعة القديمة. طيب هذا يعني الوجه الثاني سم مجرد التشديد على قيد يعني كيف؟ هم يقولون من ذلك الاتصال المأكول على أخشان يخضعه لمجرد التشديد. يعني فهم الآن يلبس يتحرى الأكل الخشن، ما يتحرى الأكل مثل الذي فيه شيء من الطيبات والترفه، يعني من أجل إيش المشقة، إيش يعني يتقصد المشقة إيش في ذاتها. هذا هو الآن موطن المحذور. الثالث لما جاء قد يعني يحتج بعض بآيات أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، فقال المراد بذلك إيش الإسراف الخارج عن حد المباح. وأيضا كون الإنسان يترك الطيبات هذا خلاف الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن قال ومن ذلك هذا المثال الثالث الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة. نقول في الآية كان في بعض الآثار اللي إنها يعني وش في أثر تعجل تنعم وقد أنه يعني ما يذهب أنها أما ما ينقص النعيم في الآخرة. كان نتكلم حتى عن الحار والحجر. يعني هو لا شك يعني قضية أن مثلا التوسع والطيبات أنه قد ينقص الأجر، هذا نعم جاء عن عن عن عن جمل من الصحابة هذا الأمر، لكن الكلام في قضية هو هذا يتفق يعني الشاطبي يعني هو متسق مضطرد، لكن كون الشخص مثلا يتحرى الأكل الخشن يتحرى ذلك ويجعله دينا للناس كافة هذا المحذور. ولا سيأتي ويدرك أنها يعني أن بعضهم يرى ذلك في حق نفسه وليس في حق إيش في حق غيره. الأمر الآخر أنه كونه يأكل طيبات لا لا لا لا, لا محذور في ذلك، بحيث أنه مثلا يحرم عليه الطيبات، فهذه جهة مفكة يا شيخ منصور، هي مفكة عن قضية أنه إذا توسع في الطيبات أنه قد إيش يكون إيش على حساب إيش أجل في الآخرة، يعني يكون باب تعجيل ثواب في الدنيا. لكن كون تعجل ثواب في الدنيا مو معنى أنه يحرم الأجر إيش في الآخرة. مثل الحظ الأخرى يصير يمر بنا، مثل الحظ الأخرى الحظ الدنيا والذي يعتبر الشارع الغنيمة في حق المجاهد شرع الله تعالى، لكن كونه مثلا يستغني عن ذلك هذا أتم إيش لجهاده، كما في حديث تعجل إيش ثلثي أجره. كامل هو أثر عمره على كل يبقى يعني قاعدة اللي مرت بنا أنه يعني يبقى اجتهاد الصحابة إيش يعني يرد إليش إلى ماذا إلى نصوص الوحية، يرد إلى نصوص الوحية. قال شيء من تعويض النفس مثلا تعويتها على عدم البشر يعني عدم المبارك يعني هو يرد هذا، لكن يبقى الأصل كما في الحديث يعني كما في سنة الله وفي الآية الكريمة قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب إلى أن قال فيه في قول لا لي غرض من سواه، هل يعني في أمثلة الغرض يعني مباشر أن يقول الاقتصار على الكون الأخشاني على أخشاني والضعيف مجرد التشديد لا لي غرض من سواه؟ لا وأنا ما أدري شو هو قصده، لا أحبار أن لا لي غرض من سواه يعني يكون هو المقصود، يعني المقصود يعني هو المقصود هو يعني بالدرجة الأولى هو ماذا؟ التشديد. يعني التشديد يعني بحيث أنه يتدين بهذا التشديد. لكن لو مثلا لبسه مثلا نوع مثلا من الزهد في الدنيا يمكن تقول مثلا يعني يستأنس مثلا بحديث البذاذة من الإيمان، البذاذة ممكن التبسط في اللبس يعني لا يكون من الرفيع ولا يكون من إيش الوضيع، فمن هالجهة أثر عمر يا شيخ كأنه علم فإن النعم لا تدوم لأجل هذا يحتبل. طيب هنا لما قال وفيه أيضا من قص الشهرة ما فيه، تلحظ المؤلف يعني درايته بآفات النفوس، يعني ربما يكون عن لبس الخشن من باب إيش شهوة نسأل الله، فليس كذلك؟ يقول يعني يقصد الشهرة، والعلماء كابن القيم يعني حذروا من إيش من لبس الدني وإيش والرفيع لأن في شهرة. يقول القيم يقول لبس الدنيء من الثياب يذم إذا كان شهرة وخيلاء، ويمدح إذا كان تواضعا، ولبس الرفيع أيضا فيه الذم وفيه إيش المتى يذم الرفيع لبس الرفيع إذا كان كبرا، ويمدح إذا كان من باب إيش يعني من باب تحدث نعمة الله وفضله. نعم قال وإن كان تكبر وفخرا يمدح، وإذا كان تجملا وإظهارا لنعم الله كان إيش ممدوحا. كذا في الهدي زاد المعاد الأول 46 و100. طيب عندنا أثر علي الذي قال عنه الشيخ مشهور إنه إيش يقول لم أظفر به مسندا كذا، عندكم شيخ زهدي أيضا ما حصل أثر هذا اللي يقول لبس العباء الذي ما هو أثر عليه الشيخ زهدي؟ قلت رواه بن جوزي سبي سبي عجيب اسنادهم معبر، قالوا اسنادها معبر. ايه وش بعد قال؟ ومسعود ابو عكرمه لما قفله مع ترجمه بس فقط بجوزي ها؟ اي نعم تبيس الجلس. اي لان الشيخ مشهور يقول لم اظفر بمسند وما في كتب الشيعه. وبعدها قال والصنعه عليه ظاهره. طيب وفعلا الصنعه عليه ظاهره؟ ايش رايكم؟ ايه كان فعلا يعني مثلا لما يقول لك ايش خشونه ما كانت يقول ما بالك في خشونه ما كان. اي نعم قال ويحك ان الله فرض على ائمه الحق، يعني يظن بعدين بيقول ايش انه ايش يقول هذا عن نفسه. يعني الحديث المر بكم تذكروا في لما في صحيح البخاري انه محمد الحنفي ساله من افضل الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقال ايش؟ قال ما تعرف يا ولي أبو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر، قال ثم قال فخشيت أن يقول إيش؟ عثمان، قلت ثم أنت. فقال علي رضي الله عنه إيش قال؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. يعني علي في الصحيح البخاري ما أنا إلا رجل مسلمين، هو أنا بيقول لك إن الله فرض على أئمة الحق رضي الله عن علي. على كل طيب بعدها الآن لما ذكر الوجه الثاني اختصارا بس بعدها ذكر تخريج لي لهذه الأوجه. قال وكل ما جاء المتقدم تناعم بعض المتناولات يعني سواء مثل في اللبس ولا في الأكل، قال ليس من هذه الجهة. وش معنى ليس من هذه الجهة؟ يعني ليس من جهة إيش نعم ترك المباح لذاته، وإنما كما يعبر في الموافقات لأمر إيش أمر خارجي خارج إيش المباح في ذاته. يقول ليس من هذه الجهة، يعني ليس من لا من جهة أنه مباح بل من جهة إيش أمور خارجة. طيب مثل إيش؟ قال عندك الامتناع من التوسع لضيق الحلال، هو ترك الحلال لأنه إيش ماذا؟ لأنه إيش أي نعم ما يصل إليه ما يصل إلى الحلال. الثاني لأن المتناول ذريعة إلى ما يكره إلى ما يكره ويمنع، يعني هذا المباح قد يكون ذريعة إيش إلى إيش إلى مكروه أو مانع، مثل ما عبر في الموافقات قد يكون مانع من عبادات وحائل دون خيرات. هذا الثاني. الثالث لأن في المتناول وجه شبهة تفطن إليه التارك ولم يتفطن إليه غيره ممن علم بامتناعه. يعني يمكن أن أذكر في الموافقات مثل ماذا؟ مثل قال عندك فيها قال أن بعض المباحات قد يكون مورثا لبعض الناس أمرا لا يختاره لنفسه بالنسبة إلى ما هو عليه من الخصال الحميدة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما إيش صلى بالخميص التي ذات أعلام فقال إيش أشغلتني أو ألهتني في صلاتي. وذكر قصة عمر لما إيش ذهب إلى الشام على وعليه وقد ركب حمارة لما فتحت الشام فعاتبه الصحابة، يعني أمير المؤمنين ركب حمار يعني فركب إيش فرسا أو قالوا بردونا فهملج به. فعمر ايش يقول ايش ماذا قال عمر لما ركبه؟ يعني كانه راى شيئا في نفسه يعني شيء من فقال ردوا الي ايش حماري، فركب حماره. فهو شعر ان ركوبه لهذه الفرس او البردون وكذا انه ايش قد اوقع في شيء في نفسه من الحظوظ او قد ما يكون شيء من الكبر رضي الله عن عمر. هذا نعم. قال يترك المباح، بعضهم يقول يترك المباح هذا في الموافقات من الأوجه يتركه لأنه لم تحضره نية في تناوله، لأنه يريد أن يكون كل عمل إيش يعني له نية فيه، أو يرى أن المباح إسراف. فهذه الأوجه اللي ذكرها المؤلف رحمه الله والأوجه التي في الموافقات كلها تبين يعني كلها أنهم هم متفقون عن هذا المباح مباح في ذاته والمشقة ليست مقصودة لذاتها وإنما تخرج على هذه الأوجه التي سمعنا طرفا منها. هذا في الموافقات الأول 19 ومئة فما بعدها. قريب من هذا الكلام يعني ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس في قضية مثلا بعض السلف امتنعوا عن بعض المباحات، فقال مثلا: وإنما منع بعض القدماء عن الجمع بين إدامين على الدوام لئلا يتخذ ذلك عادة فيحوج إلى كلفة، وإنما أيضا تجنب فضول المشاوات لئلا يكون سببا لكثرة الأكل وجلب النوم. إذا أكثر من المباح قد يؤدي ليش إلى كثرة الأكل وجلب النوم فما يقوم الليل. قال: ولئلا تعود نفسه فيقل الصبر عنها فيحتاج الإنسان إلى تضييع العمر في كسبها. هذا بعض الأوجه ذكرها في تلبيس ابن 38 و200. وبعدها قال عبارة جميلة للمؤلف كما تلاحظون، قال: قالوا هذه إيش؟ قضايا أحوال. إيش معنى قضايا أحوال؟ أشخاص يعني ما يعني لا تعرض بالأدلة. وهذا ذكر في أيضا في الموافقات لما قال عن هذه، قال: هذه حكايات وأحوال، فالاحتجاج بمجردها من غير نظر فيها لا يجدي، إذ لا يلزم أن يكون تركهم لما تركوه من ذلك من جهة كونه مباح. قال: حكاية أحوال، فالاحتجاج بمجردها من غير نظر فيها لا يجدي، إذ لا يلزم أن يكون تركهم لما تركوه من ذلك من جهة كونه مباح. كذا في الموافقات الأول 18 و200. طيب تفضل يا عبد الرحمن. قال: ومن ذلك الاقتصار في الأفعال والأقوال على ما يخالف محبة النفوس وحملها على ذلك في كل شيء من غير استثناء، فهو من قبيل التشديد. ألا ترى أن الشارع أباح أشياء مما فيه قضاء نهمة النفس وتمتعها واستمدادها، فلو كانت مخالفتها برا لشرع ولندب الناس إلى تركه، فلم يكن مباحا بل مندوب الترك أو مكروه الفعل. وأيضا فإن الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إيجابا أو ندبا أشياء من المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام بتلك الأمور، كما جعل في الأوامر إذا امتثلت وفي النواهي إذا اجتنبت أجورا منتظرة ولو شاء لم يفعل، وجعل في الأوامر إذا تركت والنواهي إذا ارتكبت جزاء على خلاف الأول، ليكون جميع ذلك منهضا لعزائم المكلفين في الامتثال، حتى إنه وضع لأهل الامتثال المثابرين على المتابعة في أنفس التكاليف أنواعا من اللذات العاجلة والأنوار الشارحة للصدور ما لا يعدله من لذات الدنيا شيء، حتى يكون سببا لاستلذاذ الطاعة والفرار إليها وتفضيلها على غيرها، فيخف على العامل العمل حتى يتحمل منه ما لم يكن قادرا قبل على تحمله إلا بالمشقة المنهية عنها، فإذا سقطت سقط النهي. بل تأملوا كيف وضع للأطعمة على اختلافها لذات مختلفات الألوان، وللأشربة كذلك، وللوقاع الموضوع سببا لاكتساب العيال وهو أشد نصبا عن النفس لذة أعلى من لذة المطعم والمشرب، إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن نفس المتناول، كوضع القبول في الأرض وترفيع المنازل والتقدم على سائر الناس في الأمور العظام، وهي أيضا تقتضي لذات تستصغر في جنبها لذات الدنيا. وإذا كان كذلك، فإن هذا الوضع الكريم من الرب اللطيف الخبير ممن يأتي متعبدا بزعمه بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق والتيسير والأسباب الموصلة إلى محبته، فيأخذ بالأشق والأصعب ويجعله هو السلم الموصلة والطريق الأخصة. هل هذا كله إلا غاية في الجهالة وتلف في تيه الضلالة؟ عافانا الله من ذلك بفضله. فإذا سمعتم بحكاية تقتضي تشديدا على هذا السبيل يظهر منها تنطع أو تكلف، فإما أن يكون صاحبها ممن يعتبر كالسلف الصالح رضي الله عنهم أو من غيرهم ممن لا يعرف ولا ثبت اعتباره عند أهل الحل والعقل من العلماء، فإن كان الأول فلا بد أن يكون على خلاف ما ظهر لباد الرأي كما تقدم، وإن كان الثاني فلا حجة فيه، وإنما الحجة في المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أمثلة خمسة في التشديد على النفس في سلوك طريق الآخرة يقاس عليها ما سواها.

أن المؤلف رحمه الله يبين لك أن المأمورات فعل مأمورات وجوبا ودوبا فيها من أنواع اللذات ما هو ظاهر، وذكر مثلا عندك إيش قضية مثلا الجماع هو لذة حاجرة ومع ذلك فيه أجر كما قال رحمه الله في الموافقات، بل قد جاءنا في مجامعة الأهل أجرا وإن كان قاضيا لشهواته لأنه يقف بها الحرام، وذلك في الشريعة كثير، ذلك في الشريعة كثير بالموافقات الأول 14 و100. أيضا لما قال عندك مثلا ما يحصل عمل الصالح من وضع القبول في الأرض وترفيع المنازل إلى آخره، لكن أيضا هو رحمه الله لما يقر هذا المعنى هو بيّن في مواطن أن هذا الحظ الذي يكون في تلك العبادات، الحظ الذي يعود للشخص هو لا لا لا لا, لا يناقض الإخلاص، وكان في هذا يعني كان يتعقب الغزالي الذي كان يرى غير ذلك، فيقول رحمه الله حظوظ النفس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعه مع العبادات إلا ما كان بوضعه منافيا لها كالحديث والأكل والرياء، يعني كل واحد مثلا يصلي ويتكلم ولا مثلا يأكل أو الرياء، أما ما لا منافة فيه فكيف يقدح القصد إليه في العبادة، هذا لا ينبغي أن يقال، غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أولى، ولذلك إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة كان الحكم للغالب، كذا الموافقات الثاني 21 و200. فيعني طبعا تلحظ المؤلف هنا يرد، ومقام الرد غير مقام إيش؟ غير مقام التقرير. فإذا نخلص من هذا أن هذه حظوظ دنوية المستلذات التي تصحب تلك المأمورات أنها لا يعني لا لا لا يعني لا تناقض الخلاص ولا تبطله، لا سيما إذا كانت هذه الحظوظ اعتبرها الشارع، ليس كذلك؟ مثلا من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة لم يضره شيء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فكون مثلا هذا الحظ الدنيوي لا ينافي وضع العبادة مثل الرياء ينافي، أو الأكل والشرب مثل في الصلاة فلا محذور فيه، لكن كما قال أيضا في الوقت كون الإنسان يكون يستصحب وجه الله والدار الآخرة ولا يلتفت الحظ الدنيوي هذا إيش؟ هذا أتم وأكمل. أما إذا غلب الحظ الدنيوي هذا تجد أحيانا بعض الناس تجد مثل في العبادات والأذكار يغلب الحظ الدنيوي، يعني يذكر الله من أجل إيش؟ أن يحفظ، يعني أو يعني مثلا يتصدق من أجل إيش؟ يعني يكثر ماله ولا كذا، فإذا غلب الحظ الدنيوي على حظ التعبد فالحكم لمن؟ الحكم الغالب، هذا اللي يقولها الشاطبي، هو يتفق أيضا مع تقريرات ابن القيم الفوائد عند قوله تعالى من كان يريد حياة الدنيا وزينتها. ولهذا في موطن ثالث يقول رحمه الله يقول اتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء في ضمن المحمود، لاحظ محمود يعني إيش؟ لما الإنسان يفعل عبادة ويحصل إيش؟ من تلك اللذات الظاهرة. قال وإذا زاحم، لاحظ إذا زاحم كان مخوفا وقد يكون سابقا للامتثال الشرعي، إيش معنى سابقا؟ يكون إيش؟ يكون هذا الحظ إيش؟ هو إيش؟ هو الأصل، يكون هو أسبق من إيش؟ قضية الامتثال والتعبد، وأن العامل من نتائج عمله الالتذاذ بما هو فيه من ثمرات الفهوم والقبول في الأرض والكرامات، فيكون النفس بهجة ولذة. قال فلعل النفس تنزع إلى مقدمات تلك النتائج فتكون سابقة للأعمال، وهو باب السقوط عن تلك الرتبة. طيب نقف نسمع. أشهد أن محمد رسول الله. كما هي العادة وتعرفون دائما الناس في عموم المسائل العلمية يعني أقل انحراف بسبب البعد عن الوسط، فالانحراف هو البعد عن الوسط في كثير من المسائل عند كثير من الناس كما يقول جلس له. ومن هذه المسألة فبعضهم يعني شدد وغلظ كالمحاسبي وتبعه الغزالي في هذا الباب، فيعني جعلوا تلك الحظوظ كلها إيش تبطل إيش الإخلاص وتفسده. ويقابل هذا كما تجد في الواقع الآن لما تجد البعض الآن يفسر هذا الدين تفسيرا إيش دنيويا، يصبح الدين من أجل إيش مصالح الدنيا، أما قضية التذكير بالله ولا الدار الآخرة وأن هذه العبادات يراد بها وجه الله والدار الآخرة، فتجد هذا للأسف يضعف. فإن تحدث عن الصيام تحدث عن إيش فوائده الدنيوية والصحية، وإن تحدث حتى عن الصلاة صارت الصلاة أحيانا من أنواع التمارين الرياضية، واللي يصلي يعافى من كثير من أمراض، وفي فرنسا مدري إيش يستخدمون الصلاة كعلاج لبعض. فمصيبة لما يعني تطغى يعني هذه المقاصد. لكن تلاحظ المقصد الكلام الشاطبي الكلام الذي فيه العلم ومراعاة مقاصد الشريعة ومراعاة الأدلة أن هذه الحظوظ الدنيوية ما دامها لا تنافي ما قصد ما يعني ما وضعه الشارع فهي لا يعني لا تبطل إخلاص. لكن لا شك أن من يعني قصد الله تعالى والدار الآخرة وكان همه هذا التعبد والامتثال وما عند الله لا شك أنه أتم نية ممن إيش التفت لهذا الحظ الدنيوي. الكلام الشاطبي هذا اللي ذكرناه في الموافقات في الجزء الثاني طبعا القديمة في 75 و100 و84 و121 و200 في موضوع المقاصد. طيب الكلام الذي بعده قال رحمه الله فهذه أمثلة خمسة، ما أنا ما لاحظت الأربعة أمثلة، إذا كان أحد يشوف المثال الخامس ها؟ اقتصار على أفعال الأقوال. كيف؟ اقتصار على أفعال الأقوال. إيش فيه؟ أقصد ما فهمت. آخر شيء آخر مثال هذا الرابع. إيه. والله ما أدري إذا كنا عن عاد لأنه كل قالوا من ذلك ومن ذلك، إحنا إذا كنا مشينا على ومن ذلك فهي أربعة اللي إذا كان قصر اقتصار على أفعال أو الأحوال. ما أدري والله ربما. طيب نرجع إلى فصل. قال فصل قال قد يكون أصل عمل مشروعا ولكن يصير جاريا مجرى البدعة من باب الذرائع. فذكرك الآن عندك ربما يكون هناك عمل مندوب يعني أو نافلة تؤدى في البيت أو عمل هو نافلة أدي أحيانا وليس أمرا راتبا، فهذا الأمر النافل لما يحصل له إظهار لحظة هو الآن نافلة، والأصل في النوافل عنده إيش؟ الأصل في النوافل الإخفاء، فكون يظهر هذه النافلة كون مثلا هذا أمر إيش عارض وأحيانا فيجعله أمرا إيش راتبا، فهذا يعتبر إيش عد ذلك ماذا الآن الشاطبي عد ذلك ابتداء، هذه بدعة إيش بدعة إضافية. فهذا الآن هو يريد أن يقرر هذا المعنى. عندك الآن قال ومن هنا ثابر السلف الصالح على أخفاء الأعمال فيما استطاعوا وخف عليهم وخف عليهم اقتداء بالحديث وبعله عليه الصلاة والسلام لأنه القدوة والأسوة. هنا ودنا يعني عبارة ثبتة مشهورة بدون فيها أشكال ولعل الصواب ما جاء في الحاشية. قال لأنه القدوة والأسوة ومع ذلك الفاصل المنقوطة يبدو أنها تلغى حتى يستقيم الكلام فيه نظري، ومع ذلك فلم يثبت فيها نرجع للحاشية ومع ذلك فلم يثبت فيها إذا عمل بها في البيوت دائما أن يقام جماعة في المسجد البتة. والآن أضافه عندك إيش لا، فلما نقرأ الكلام هنا أقدام الحديث عليه السلام لأن القدوة ومع ذلك فلم يثبت فيها في ماذا في تلك النوافل لم يثبت فيها إذا عمل بها في البيوت دائما أن يقام جماعة في المساجد البتة. لعل الكلام استقام. يعني كونه مثلا عليه الصلاة والسلام مثلا صلى بأنس واليتيم، هذا هل هو هذا أمر يعني صار أمرا راتبا؟ لا، وليس في المسجد. أو مثلا صلى باعتبان، أليس كذلك؟ لما صلى به في بيته، هذا اللي يبدو لي. بعد قال وإنما وقع ذلك في الزمان الأول في الفرض. الشيخ رضا قال ولظهر لهذه الكلمة هنا معنى، لكن لما وضح الشيخ مشهور أن الفرط هو إيش؟ الحين بعد الحين. شو يكون المعنى إذن؟ وإنما وقع ذلك في الزمان الأول في الفرط. نعم، يعني ليس راتبا، ليس أمر راتبا. سم إيه في الفرط، يعني إنه إيش يكون إيش؟ يعني ليس أمر راتبا. يعني فلو مثلا إحنا الآن اجتمعنا وصلينا مثل ركعتين جماعة، يشرع هذا ولا ما يشرع؟ هذا يكون مشروع إذا صار مرة. إيه نعم، إذا كان هنا، إذا كان أمرا إيش؟ إذا كان أمرا عارضا وليس أمرا إيش؟ وليس أمرا راتبا. طيب، قال عندك هنا فإذا اجتمع في النافية أن تلتزم التزام السن رواتب، إما دائم وقات محددة وقيمت في الجماعة. لاحظ عندك الآن المحذور إيش؟ أن تصبح أمرا إيش؟ راتبا وإيش؟ وجماعة فيها إظهار، فيكون ذلك إيش؟ ابتداعا. بعدها قال عندك وجه دخول الابتداع هنا أن كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل وأظهره في الجماعة هو سنة. لاحظوا الآن حتى ننتبه للمرة يقول سنة وما النهر يقول نافلة، هو يريد بالسنة هذا، هذا قيد السنة إيش؟ ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإيش؟ وأظهره، فهي يعني أمر معتاد راتب وأيضا إيش؟ نعم معتاد وأيضا إيش؟ ظاهر. إلى أن قال فما العمل بالنافلة التي ليست السنة على طريق العمل السنة إخراج النافلة عن مكان مخصوص بها شرعا. فهذا التقرير يتفق مع تقرير الشيخ الإسلام رحمه الله سبق المرة بنا، لما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب يقول يفرق بين الكثير الظاهر منه والقليل الخفي والمعتاد وغير المعتاد، وكذلك ما كان مشروع الجنس لكن البدعة اتخاذه عادة لازمة حتى يصير كأنه واجب. فالمحذور هنا الآن أنه مثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا فيفعل إيش؟ أمر الراتب معتادا. كون صلى الله عليه وسلم يفعله في بيته ويخفيه فإيش؟ يظهره. والمحذور الثالث أيضا إيش؟ أنه إيش؟ أن ذلك قد إيش؟ يجعل ذلك النافلة أمرا إيش؟ يظن البعض أنه إيش؟ أنه واجب، مثل ما مثل عندك إيش؟ في قضية إيش؟ الأضحية. هذا التقرير قاله الشيخ في الاقتضاء الجزء الثاني 34 و600 وأيضا 42 و700، ومر بنا بعض العبارات التي سبق المرت لما قال من اهتدى للفرق بين المشروعات الراتبة والعارضة انحلت عنه هذه المشكلات كثيرا. وقال أيضا فكثيرا ما يفعل مسلم لسبب فيجعله بعض الناس سنة ولا يميز بين السنة الدائمة والعارضة. قال موضع ثالث قاعدة شرع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام للعمل بوصف العموم والإطلاق، عفوا شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد. هذا كله في الفتاوى 23 104 111 والفتاوى المجلد 20 صفحة 96 و100. وقال أيضا رحمه الله فأما اتخاذ اجتماع الراتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور غير الاجتماعات المشروعة فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس والجمعة والعيدين، وذلك هو المبتدع المحدث. فإذن هو الآن يعني هذا صار بدعة من عدة جهات. أولا أنه في مضاعة الشرع مشروع ولا ما في مضاعة؟ نعم، وهذا تعريف بدعة كما عرفها الشاطبي طريقة، نعم تضاهي الطريقة إيش؟ الشرعية في مضاهاة، يعني حتى عاد قصده ولا مقصد، هذا ليس إيش؟ ليس بوصفا إيش؟ مؤثرا. والثاني أنه قريب من هذا أنه يزاحم مقصود الشارع. والثالث لما ذكر عندك إيش؟ أن في ذلك تبديل الشريعة، يعني الشرع جاء به مطلقا فهو جاء به ماذا؟ جاء به مقيدا. الشارع جاء به أمرا يعني عارضا فجعله أمرا إيش؟ أمرا راتبا. هذا الذي يمكن أن يقال. يبقى عنده هنا لما قال رحمه الله ولأجله أيضا نهى أكثر، هذه تبقى يعني عبارة الشاطب لا تسلم له، يعني كونك تلحق مسألة تتبع آثار الأنبياء بما قاله في المفصل ليس كذلك، لأن قضية تتبع آثار الأنبياء يعني يحتمل ما قاله أن نفرق بين إيش الأمر العارض والأمر إيش الراتب كما يعني يرى الإمام أحمد، لكن الصواب أن تتبع آثار الأنبياء هو ماذا؟ أنه عمل غير مشروع، أنه بدعة إيش؟ بدعة حقيقية، ليس بدعة إيش؟ ليس والله تفرق بين، نعم هذا يقوله أحمد رحمه الله، لكن الذي عليه جمهور الصحابة أن ذلك إيش؟ مشروعا ليس مشروعا، لم يشرع أنهم لم يفعلوه، ولو فعلوه لنقل أن هذا مما توفر الدواعي نقله، فيتنبأ لهذا. طيب نقرأ يا أبو عبد الرحمن. قال: ولأجله أيضا نهى أكثرهم عن اتباع الآثار، كما خرج الطحاوي بن الضاح وغيرهما عن معرور بن سويد الأسدي قال: وافيت الموسم مع أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، لما انصرف إلى المدينة صلاة معه، فلما صلى لنا صلاة الغداة فقرأ فيها: لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش، ثم رأى ناسا يذهبون مذهبا فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يأتون مسجدا ها هنا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وضيعا، من أدركته الصلاة بشيء من هذه المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي فيها وإلا فلا يتعمدها. وقال ابن الضاح: سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس يقول: أمر عمر الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي السنة فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. قال ابن الضاح: وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وحده. قال: وسمعت عندك طبعة شيخ سعد وحده ولا وحدا؟ وحده نفس التخريج تعال. طيب تفضل. واحدا واحد واحد واحد قباء واحد. هذا عند معك الشيخ طبعا الشيخ سعد الحاشية ذكر واحدا، لأن في الاقتضاء إيش ما عدا قباء وإيش وأحدا اللي هو يعني واحدا. طيب ماشي تفضل. قال: وسمعتهم يذكرون أن سفيان دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلكم الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به، وقدم وكيع أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعدوا فعل سفيان. قال ابن الضاح: فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى، وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير، وجميع هذا ذريعة لئلا يتخذ سنة ما ليس بسنة أو يعد مشروعا ما ليس بمشروع. طيب. يعني الخلاصة في مسألة هذه اللي ذكرها المؤلف رحمه الله أن اتباع آثار الأنبياء ليس إيش ليس مندوبا ولا إيش فضلا يكون سنة، ليس مندوبا فضلا يكون إيش سنة ظاهرة راتبة، يعني من تقريرات العلمية يعني شيخ الإسلام احتفى بهذه المسألة كما تعرفون في مواطن، فقال رحمه الله عن لما ذكر قصة يعني مثلا قصة عمر، قال: فهؤلاء كرهوها مطلقا لحديث عمر اللي مر بنا لما قال: إنما هلك من كان قبلكم، ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر، إذ هو ذريعة إلى اتخاذها عيادا وإلى التشبه بأهل الكتاب، إلى أن قال جمهور الصحابة لم يوافقه ابن عمر، ابن عمر الذي كان إيش يتبع مواطن التي صلى فيها وسلم، وجمهور الصحابة لم يوافقوا ابن عمر، والصواب مع جمهور الصحابة، والصواب مع جمهور الصحابة، كذا في الاقتضاء الثاني 45 و700 والفتاوى 17 75 و400. وقال في 17 75 و400 قال: ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يقصد أن يصلي إلا في مكان صلى فيه نفس الله، لم يكن يقصد الصلاة في موضع نزوله ومقامه. هذه أيضا مهم، يعني ابن عمر وإن كان فعله مرجوحا فابن عمر ما كان يصلي إلا في الموطن إيش صلى مسلم، ما هو بصل الموطن مرة فيه مسلم ولا جلس ولا قام ولا كما تجد عند بعض البدع الآن، أو من هو أسوأ من ذلك من إيش يرى أن هذه المواطن إيش يجوز إيش التبرك بها. أيضا قال الشيخ رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله يجوز الاجتماع على الدعاء إذا لم يتخذ عادة، وكذلك قيد إتيان الأمكنة فيها آثار الأنبياء، وأن الإمام أحمد يقول على ما كان يفعله ابن عمر لما كان يتبع مواطن التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فليس بذلك بأس إلا أن الناس قد أفرطوا بهذا جدا وأكثروا فيه، فأنه يعني الإمام أحمد يترخص في هذا، لكن يقول بعد إيش أن الناس إيش أكثر في ذلك. وشيخ الإسلام قرر في غير موطن في مواطن أنه إذا كثر المحظور لابد من الزجر. هذا إذا قلنا إيش أن كلام محمد إيش يعني كان هو الحق، والنص الحق والصواب في هذا إيش أن العمل أصلا إيش غير مشروع، لا لا لا قليل ولا إيش ولا كثير. هذا كله في الاقتضاء أيضا الثاني 32600 والسابع عشر فتاوى 17 97 400. أيضا هنا لما يقول لك أن ابن عمر صلى يعني أيضا ملحظ مهم في في في في, في الاتباع، قال ففاعل ذلك اللي هو ابن عمر متشبه بالسلم في الصورة، لأن المسلم صلى في هذا المكان، ثم قال ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب، لأن المسلم لما صلى في هذا المكان صلى فيه ماذا؟ قصدا الاتفاقا، صلى فيه اتفاقا ما تحراه. فالاتباع كما أنك تتبع الإنسان في صورة العمل وفي إيش القصد، لأن لابد المتابعة إيش في القصد. هكذا في هذا في في, في, في قاعدة جليلة بس ما ذكرنا الجزء يعني موجود الجزء الأول فتاه قاعدة جليلة في توسل الوسيلة. وهذا أيضا قرر أيضا في البكري في الردع البكري أن ما فعله ابن عمر هذا انفرد به والخلفاء الراشدون والسابقون لم يكونوا يفعلون ذلك. طيب العادة نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم مناسب لكم إن شاء الله ما في إشكال الأسبوع القادم. نعم خلاص إن شاء الله الدرس القادم يكون هو الأخير إن شاء الله. نفس الصفحة قد كان مالك ناس ما عدا قبة، نفس الصفحة قد كان مالك يكره المجيد بيت المقدس وقبر الشهر ويكره المجيد قبة. ويحمل على ماذا؟ أنه إذا كان إيش؟ هنا أمر راتبا، أمر راتبا، أو إنه إيش إذا كان الاتيان يظن إنه يعني قد يعتقد البعض إنه إيش اتيان قبة إيش واجب، إيه مع إنه يرد عليه مثلا كان إيش يزور قبة إيش كل إيش كل سبت كل سبت. المسألة نسيت كنت أقولها مسألة الله مسألة اللي هي المنع يا نبي المتحرم في كتاب لعويد المطرفي رسالة دكتورة قديمة آيات العصمة إيش آيات العتاب في ضوء العصمة لأن هذا تعتبر تتحدث عن اللي تكلم فهو ذكر كلام النقل عن الرازي وعن أبو حيان وعن الألوسي كلهم على أن الامتناع امتناع اللغة تحريم هنا. نعم. إيه هذا طلعت على الرسالة دي؟ نعم. وريد المطربي. نعم. شو القديمة؟ من هذا الفصل؟ في الإضافية. قلت كنا في الإضافية فربنا. ليش؟ تأكد من شو بس الصلاة شو؟